إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو لقاؤنا الثالث مع الكتاب الماتع أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا المجلس في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى في السؤال 16، حيث أنه بعد أن بين لنا أن الإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب الدين، وقلنا أن هذه الكلمات إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني يجوز أن تقول الإسلام إذا أطلقته مفردا فإنه يشمل مراتب الدين الثلاثة، وإذا اجتمعوا تفرقوا وصار لكل واحد معنى منفردا به عن صاحبيه. ثم إنه بعد ذلك قال في السؤال 16، ما محل الشهادتين من الدين؟ ما محل الشهادتين من الدين؟ يعني أين تكون الشهادتين منزلة في الإسلام؟ فقال رحمه الله تعالى جوابا على هذا السؤال عن منزلة الشهادتين من الدين، فقال: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث وغير ذلك كثير. فبين رحمه الله تعالى منزلة الشهادتين من الإسلام وأن لهما منزلة عالية، فإن العبد لا يدخل في دين الإسلام إلا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. واستدل على ذلك بقول الحق سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله مقتضى ذلك أن يقولوا لا إله إلا الله، ورسوله مقتضى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحد الذي ينتهي فيه مقاتلة هؤلاء حتى يشهدوا شهادة الحق. وهنا يأتي سؤال، أن في الحديث أن سر قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ولم تجعل كلمة عبده شعارا مثلا في الأذان، ولا إذا أراد العبد أن يدخل الإسلام أن يقول يلزم أن يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يقول: أشهد أن محمدا رسول الله. فلما لم تجعل شعارا أن يقال محمدا عبده، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا عبده؟ فالجواب على ذلك أن العرب المشركون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ينازعوا في هذا الأمر، ما كانوا ينازعوا أن محمدا عبدا وأنه من البشر، وإنما كانوا ينازعون في أنه رسول الله. ولذلك فلذلك كان الشعار في الإسلام في الأذان وغيره أن يقول العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي بعده يقول رحمه الله تعالى: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ وقال أن أركان الإسلام الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، بين منزلتهما من الدين. ثم بعد ذلك يقول هنا: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ يقول في الجواب رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الآيات. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، الآيات. وغيرها كثير. يقول هنا رحمه الله تعالى: الدليل على أن شهادة أن لا إله إلا الله لها هذه المنزلة في دين الإسلام، استدل بأول آية وحق له أن يشهد بها، وصدر بها أدلته رحمه الله تعالى بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، حيث قدم الله عز وجل شهادته لنفسه بأنه لا إله غيره، وثنى بالملائكة الكرام، وثلث بأولي العلم. ولا يخفى عليكم ما في الآية من تشريف لأولي العلم، حيث قرن الله عز وجل شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته الكرام. ولا يستشهد على الأمر العظيم إلا العظماء، ولا يستشهد على الأمر الكريم إلا الكرماء، وهذا فيه رفعة لأهل العلم ورفعة لمنزلتهم. واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر لأمته تبعا. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا القول فقال: باب العلم قبل القول والعمل. وكذلك استدل بقول الحق سبحانه وتعالى: وما من إله إلا الله، وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. السؤال 18 يقول رحمه الله تعالى: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أنت بينت لنا هذه المنزلة ثم سقت لنا الأدلة على ذلك، فما معنى هذه الشهادة؟ كثير من المسلمين الآن لا يعلم معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يعلم شهادة أن محمد رسول الله، وهذا أمر عظيم. يا إخواني، الواحد منا إذا مات وضع في قبره، عن أي شيء يسأل؟ هل يسأل ماذا حصلت من الشهادات؟ ماذا حصلت من الأموال؟ ما كم بنيت؟ كم عمرت؟ ما يسأل عن ذلك كله، وإنما يسأل الإنسان عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعد لهذا السؤال جوابا. إن كثيرا من الناس يقولون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما تسأله الملائكة الكرام فلا يستطيع جوابا، فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثل ما يقولون، فقلت مثل ما يقولون. هؤلاء أيها الإخوة الأعزاء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، ولا يعملون بمقتضى لا إله إلا الله، ولا يبعدون عما ينقض لا إله إلا الله، فلابد أن ينتبه إلى ذلك. يقول رحمه الله تعالى في بيان معنى الشهادة: شهادة الحق، قال: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فشهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله، هي نفي وإثبات، نفي وإثبات. لا إله، هذا النفي، والإثبات إلا الله. فمعناها أنك تنفي استحقاق العبودية عما سوى الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستحق ذلك أبدا سوى ربنا سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، والإثبات أنك تثبت جميع عبادات لله سبحانه وتعالى، هذا معنى لا إله إلا الله. وهو استدل هنا المؤلف رحمه الله تعالى بدليل عام ودليل خاص. أما دليله العام فهو قوله كما أنه ليس له شريك في ملكه، فكما أن الله عز وجل هو الذي انفرد بالخلق، وهو الذي انفرد، هنا ذكر المؤلف انفراده سبحانه وتعالى بالملك، فعبر ببعض أفراد الربوبية. فهنا استدل المؤلف بالربوبية على الألوهية، أنكم تقرون، حتى أهل الجاهلية كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو خالقهم وأن الله عز وجل هو رازقهم، ولكنهم كانوا يشركون في الألوهية. فكما أنه سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر وهو الذي يدبر وهو الذي يرزق، فهو وحده المستحق بإفراده بأنواع العبادات، فهذا استدلال على الألوهية بالربوبية. وهذا قد ورد كثيرا في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يسير بك من توحيد الربوبية حتى ينزلك في توحيد الألوهية، كأنه دليل عليها، كما في قول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمر الناس بعبادته وإفراده بالألوهية سبحانه وتعالى لأنه الذي خلقهم. أنتم تقرون أنه منفرد بالخلق، فلما تشركون به في الألوهية؟ كذلك قول الحق سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخر الآية. فكأنه استدل على الألوهية بالربوبية، فهنا كذلك المؤلف رحمه الله تعالى استدل على الألوهية بالربوبية، وهذا دليل عام. أما الدليل الخاص، قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، وهنا مقصود بذلك في الآية إفراده سبحانه وتعالى بالألوهية، هذا هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق، فهو الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى، وأن ما يدعون من دونه الباطل، أي وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل. فأول الآية إثبات وآخرها نفي، إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، وآخرها تنفي استحقاق العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى في شروط لا إله إلا الله، بعد أن بين لنا معنى شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله، يبين لنا شروط لا إله إلا الله. يقول في السؤال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ إذن فاعلم أن هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الله عز وجل من أجلها الرسل، وقامت الحروب بين أهل الحق والباطل، وزهقت فيها الأرواح، وسالت من أجلها الدماء، ونصبت من أجلها الموازين، وانفرق الناس من بسببها إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة لها شروط حتى تنفع صاحبها، حتى يكون له المكان عند الله سبحانه وتعالى، ويكون له وعد بدخول الجنة وعدم الخلود في النار أبدا، وعدم الخلود في النار أبدا، حتى وإن اقترف الآثام والمعاصي ولم تدركه شفاعة الشافعين، ولم تدركه هذه الشفاعة الشافعين، ودخل النار فينقى من ذنوبه ثم يخرج بعد ذلك. يا ترى هذه الكلمة العظيمة لابد أن نعرف أن لها شروط، وأن لها مقتضيات، وأن هناك أشياء تهدمها وتنقض يرفضها والعياذ بالله، فلازم على المسلم أن يعلم هذه الأشياء حتى يقطف ثمرة هذه الكلمة العظيمة. فيقول هنا شروطها سبعة، شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها هي شروط سبعة. أول شرط العلم بمعناها نفيا وإثباتا. المؤلف سوف يذكر لنا الشروط إجمالا ثم يفصل كل شرط ودليله، ودليله من الكتاب والسنة على ما يلي. فيقول الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. هذه هي الشروط السبعة التي إذا اجتمعت في العبد نفعته يوما ما، وكان له وعد بدخول الجنة وعدم الخلود في النار. ثم يذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى الشروط تفصيلا، فقال ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ فيقول رحمه الله تعالى قول الله تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يسوق هذه الشروط تفصيلا ويذكر أدلتها. فأول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا. بينا منذ قليل معنى لا إله إلا الله، فيقول هنا لا بد لكي تنفع هذه الكلمة قائلها لا بد أن يعلم معناها، لقوله تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. لو أتيت إلى رجل أعجمي لا يعرف العربية ولا يريد الدخول في الإسلام ويقول لا إله إلا الله مرددا بعد بعض الناس، هذه لا تنفع شيء لأنه لا يعلم معنى هذه الكلمة ولا يقصدها أصلا. فلا بد لقائل هذه الكلمة حتى تنفعه أن يعلم معنى لا إله إلا الله. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو نص في الاحتجاج على ما أورده المؤلف من شرط العلم بمعنى لا إله إلا الله، والحديث عند مسلم. قال في السؤال الذي بعده، وطبعا قوله إلا من شهد بالحق تفسيره بأنه شهد بلا إله إلا الله هو تفسير بذكر بعض أفراد الحق، وإلا فكلمة الحق تشمل لا إله إلا الله والدين كله. فإذا فسرنا الحق بلا إله إلا الله هو تفسير بذكر بعض أفراد هذه الكلمة، وتقدم معنا أمثال ذلك. السؤال الذي بعده يقول ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ الشرط الأول هو العلم والشرط الثاني هو اليقين، وقد نظمها المؤلف رحمه الله تعالى في السلم بقوله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هكذا نظمها المؤلف رحمه الله تعالى هذه الشروط السبعة. السؤال الذي بعده يقول رحمه الله تعالى ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ وذكر هنا العلم وساق دليله. ثم الشرط الثاني هو اليقين، دليله قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى قوله أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة كلاهما في الصحيح. هنا ساق المؤلف دليل اليقين بقوله صدره بقول الحق سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اليقين معناه استقرار الجازم بالقلب، معناه الاستقرار الجازم بالقلب، المعلومة إذا دخلت القلب واستقرت فيه استقرارا جازما فهذا يسمى يقينا، هذا يسمى يقينا. ومن ذلك قول الحق سبحانه وتعالى لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت فيستقر بدنك على الأرض. هذا معنى أصلها اللغوي وهذا معناها الجامع لها. وأما قوله هنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، تفسيرها بالشك لم يرتابوا أي لم يشكوا، يعني تفسير ربما يعتريه بعض النقص. فالريب معناه قلق النفس واضطرابها، ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وابن رجب. فاليقين زيادة على ذلك أنه فيه استقرار للمعلومة ولما ورد إليها في القلب، فلا يعتري القلب اضطراب من هذا الأمر أبدا وإنما يستقر على ذلك، هذا يسمى يقينا، هذا يسمى يقينا. فالشك هو بعض الريب، فالشك هو بعض الريب، فالريب معنى أشمل من الإيه؟ أشمل من الشك. ثم قال رحمه الله تعالى في استدلاله وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، فهذا دليل على اشتراط اليقين حتى تنفع هذه الكلمة صاحبها. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. هنا جاء بالقيد، هذا القيد حتى تفيد هذه الكلمة صاحبها أن يكون متيقنا بها غير معتريه شك ولا ريب في قلبه ولا اضطراب أبدا. قال لذلك قال مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فالوعد فالثواب الموعود في الحديث إنما جاء مقيدا بهذا القيد أن يكون مستيقنا بها في قلبه. قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى كلاهما في الصحيح، وهذان الحديثان قد رواهما الإمام مسلم. فيعلم من ذلك أيها الإخوة الأعزاء أن قول المؤلف كلاهما في الصحيح يقصد الحكم للتخريج، لا يقصد الحكم للتخريج، لأن كلمة الصحيح يعني أول ما يتبادر الذهن أنه في صحيح البخاري، ولكنه ليس يقصد ذلك، ولكنه يقصد رحمه الله تعالى أنه ورد في أحد الصحيحين إما البخاري أو مسلم أو في كليهما. فإذا ورد الحديث عند البخاري أو ورد عند مسلم أو في كليهما فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول والحديث في الصحيح. السؤال الذي بعده يقول ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ العلم واليقين هم هنا ذكر الانقياد، فقال دليله قول الحق سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الانقياد هنا استدل به المؤلف رحمه الله تعالى، استدل عليه بقول الحق سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه، أي من ينقاد ومن ينقاد إلى ربه، إلى أوامر ربه سبحانه وتعالى، وهو محسن أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي التي إذا استمسك بها العبد ينجو، إذا استمسك بها العبد ينجو ولا يخيب رجاه أبدا مع الله سبحانه وتعالى. ومن يسلم وجهه، طبعا تفسيره بالانقياد هنا أيضا هذه الآية لو تتذكرون أننا استدلنا بها قبل ذلك على الإخلاص، استدل بها كثير من العلماء على الإخلاص، فقوله عز وجل ومن يسلم وجهه أي ومن يخلص لله سبحانه وتعالى ومحسن ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا أيضا معنى يشمل الإخلاص ويشمل الانقياد إلى آخره. ثم قال هنا استدل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والبغوي في شرح السنة، وابن أبي عاصم في السنة، وابن بطة في الإبانة، وغيرهما وغير هؤلاء. والحديث ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، وعلة الحديث نعيم بن حماد عليه رحمة الله تعالى. ونعيم بن حماد كان وعاء من أوعية العلم، ولكنهم يضعفونه في الرواية عليه رحمة الله تعالى. لذلك الذهبي يقول عن نعيم بن حماد يقول كان من أوعية العلم ولا يحتج به. انظر إلى نزاهة هؤلاء العلماء أنهم لا ينتقصون الناس ولا ينقصونهم حقهم، أعطاه ما عنده ولم يجامله، قال هو وعاء من أوعية العلم ولكن لا يحتج به، لأن هذه السلسلة هي الدين أيها الإخوة الأعزاء، فلا مجاملة فيه. ونعيم بن حماد كان صاحب سنة رحمه الله تعالى، وكان ممن امتحن في قضية خلق القرآن وسجن ومات في سجنه، وأوصى رحمه الله تعالى أن يدفن بقيوده، أن يدفن بقيوده عليه رحمة الله تعالى. الشاهد أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سندا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ولكن الحديث معناه صحيح، لكن الحديث معناه صحيح، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فمعنى الحديث صحيح ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سندا. يقول هنا السؤال الذي بعده ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذه الآيات استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على اشتراط القبول حتى تنفع كلمة الحق صاحبها، وهو قبول هذه الكلمة لا يردها. استدل بها على فعل هؤلاء الكفار المشركين المعرضين أنهم ذمهم الله عز وجل على إعراضهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستنكفون عن قول لا إله إلا الله، يستكبرون عن التوحيد وعن شهادة الحق، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويحقرون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون عليه. فلما ذمهم بالإعراض وعدم القبول فهذا فيه دليل على شروط القبول حتى تنفع كلمة لا إله إلا الله صاحبها. واستدل كذلك بقاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عند البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، المطر الكثير، أصاب أرضا. هذا الوحي، هذا تمثيل للوحي والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الغيث، وهذا فيه وجه الشبه أن الماء إذا نزل أحيا الله عز وجل به الأرض، والعلم والنور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل على القلوب أحياها، هذا وجه الشبه. هذه الأرض أقسام مختلفة، قال فكان منها نقية يعني أرض طيبة قبلت الماء أي شربت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذا نوع من أنواع الأرض، وهذا أفضل الناس الذي إذا جاءه العلم استفاد به في نفسه، حفظ هذا العلم فاستفاد به في نفسه وأفاد به الآخرين، هذا مثل للأرض الطيبة الذي تشرب الماء ثم تنبت الكلأ والعشب الكثير. وكان منها أجاذب يعني نوع من أنواع الأرض، أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس، هذه الأرض صلبة جاءت الماء فخزنت الماء ولكنها لم تستفد بها في نفسها، حددت الماء فجاء الناس فاغترفوا منها فشربوا وزرعوا، أما هي في نفسها فلم تستفد منه. أما الصنف الأول من الأرض، الأرض الطيبة شربت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، كذلك مثل من جاءه العلم فحفظ هذا العلم ولكنه لم يستفد به في نفسه ونقله إلى الناس فاستفاد به الناس ولم يستفد هو به. قال فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة، هذا نوع ثالث من أنواع الأرض، طائفة أخرى إنما هي قيعان أي أنها أرض ملساء لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، يعني هذا النوع من أنواع الأرض هذا لم يمسك الماء ولم يمسك الماء ولم ينبت الكلأ. قال فذلك مثل من فقه في دين الله، هذا النوع الأول، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، هذه الأرض الطيبة، نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، لم يرفع بذلك رأسا هذا دليل وكناية عن الكبر والأنفة، لم يقبل هدى الله عز وجل، لم يقبل كلمة الحق. قال لم يقبل هدى الله يعني وهذا دليل على شرط القبول حيث قال ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دليل اشتراط الإخلاص من كتاب الله. ما دليل اشتراط الإخلاص من كتاب الله؟ قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا ساقه المؤلف على يستدل بها على اشتراط الإخلاص في كلمة لا إله إلا الله، وصدره بقول الحق سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص. الإخلاص معناه كما تقدم معنا تصفية القلب من إرادة غير الله سبحانه وتعالى، معناه تصفية القلب من إرادة غير الله، لا يريد غير الله سبحانه وتعالى لا بقراءته ولا بعلمه ولا بصلاته ولا بأمره المعروف ولا نهي عن المنكر، لا يريد غير الله سبحانه وتعالى، فتصفية القلب من إرادة غير الله هذا يسمى إخلاصا. إخلاصنا تصفية القلب من إرادة غير الله فاحذر يا فطن، إخلاصنا تصفية القلب من إرادة غير الله فاحذر يا فطن. وقد تقدم معنا أن الصدق فهو توحيد الإرادة، أما الإخلاص فهو توحيد المراد، هو توحيد المراد. قال ذكر في ذلك في هذا الشأن رحمه الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صريح فيما استدل به المؤلف قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك يعني أنه ما قالها إلا خالصا من قلبه. السؤال الذي بعده يقول رحمه الله تعالى: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاستدل هنا على الصدق، والصدق معناه أن يوافق القلب اللسان، فمن قال لا إله إلا الله وقلبه مواطئا للسانه فهذا هو الصادق الموحد، ومن قال لا إله إلا الله بلسانه وكذب قلبه لسانه فهذا هو المنافق والعياذ بالله. يقول هنا استدل بقول الحق سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا قضاء قدره الله سبحانه وتعالى، أنه لا بد من الاختبار، لا بد من الامتحان، لا بد من الفتنة، فلا بد للإنسان أن يهيئ نفسه لذلك حتى يكون من الصادقين، حتى يكون من الصادقين. فإن البلايا وإن الفتن وإن المحن لم تأتي لتهلكنا، وإنما يختبرنا ربنا سبحانه وتعالى ليمحص ويخلص الصف من الكذبة المنافقين. لا تحسبن الفتنة إنما أرسلها الله عز وجل عليك ليهلكك، وإنما أرسلها الله عز وجل عليك ليخلصك، لتكون كالذهب الخالص، لينقي الصف المسلم من هؤلاء الكذبة وهؤلاء المنافقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فهنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثواب العظيم، هو تحريم من قال هذه الكلمة المباركة على النار، أي أن تمسه النار إذا قالها صدقا من قلبه. فانظر إلى هذا القيد وانتبه. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. العربي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على قول العربي؟ قال: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، فإن صدق فيما التزمه مما أقر به عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يفلح ويكون من المفلحين. المفلح هو الذي يصل إلى مطلوبه، وهو الذي ينجو من مرهوبه، هذا هو معنى المفلح. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا ما نختم به لقاءنا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ اشتراط المحبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا ساقه المؤلف رحمه الله تعالى على اشتراط المحبة في من يقول لا إله إلا الله. والحب معروف، والحب معروف، ووجه استدلاله بالآية في آخرها حيث يقول عن هؤلاء المؤمنين، يقول: بقوم يحبهم ويحبونه. فهذا دليل على اشتراط المحبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا في دلالة على أن للإيمان حلاوة، لكن لا يعرفها إلا من ذاقها. الإيمان له حلاوة وله برد على القلوب، ولكن لا يعرفها إلا من ذاقها. ربما لا يستطيع أحد أن يعبر عن هذا الأمر ولا أن يكتب فيه، ولكن من ذاق عرف. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله أكبر. هذا هو الشرط الأول حتى تذوق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليك من مالك، من زوجك، من بيتك، من دارك، من مالك، من كل شيء، من كل شيء على وجه الأرض، أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل ذلك، أحب إليك من كل ذلك. والحديث مشهور، حديث عمر لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لن تبلغ ذروة الإيمان ولن تذوق حلاوة الإيمان حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه على فوره. وهذا هو الفرق الشاسع الذي بيننا وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا نزل عليهم الأمر أو إذا نزل عليهم النهي كانوا يستجيبون من لحظتهم. فقال له عمر: الآن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي أنك عرفت الآن فانقدت فاكتمل إيمانك وسرت في الذروة. فقال: والأمر الثاني وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذا أيضا حتى تذوق حلاوة الإيمان، لا يكون حبك للدنيا وعلى عرض زائل، وإنما يكون حبك في الله. يقول: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذا من حبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكره أن يعود إلى الكفر والعياذ بالله، كما يكره الإنسان أن يقذف في النار. نسأل الله عز وجل أن يذيقنا وإياكم حلاوة الإيمان، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله الذين يلتزمون شروطها ويعملون بمقتضياتها ويبعدون عما ينقضها، حتى تكون هذه الكلمة حجة لنا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذلاتنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وما قلته من حق فمن الله سبحانه وتعالى، وما قلته من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.